هذا الكتاب الصوتي مقدم لكم من موقع الكتب www.alkutub.com. كتاب هذا هو منهج الإسلام في التربية. المؤلف الأستاذ مصطفى كامل، بصوت أمان المهدي. مقدمة السادة الدكتور محمد سيد طنطاوي، مفتي الديار المصرية سابقا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله ومن والاه، وبعد. فقد اطلعت على كتاب هذا هو منهج الإسلام في التربية لمؤلفه الأخ الفاضل الأستاذ مصطفى كامل، فوجدت والحمد لله مشتملا على التوجيهات السامية والآداب العالية التي جاءت بها شريعة الإسلام لتربية الطفل في مراحل حياته المتعددة التي تبدأ بما قبل ولادته ثم تتدرج معه إلى سن البلوغ. وقد شملت هذه الدراسة العلمية الرصينة قصة التربية الاجتماعية والآداب السلوكية والحقوق الإنسانية والشرعية. وقد ساق المؤلف الفاضل هذه القواعد وتلك الأسس بأسلوب علمي رصين بعيدا عن الخلط والآراء السقيمة. نسأل الله تعالى أن يجزي المؤلف خير الجزاء، وأن يجعل هذا العمل نافعا لأبنائنا، وأن يوفقهم لما يحبه ويرضاه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهله وصحبه وسلم. تقديم: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المربين محمد صلى الله عليه وسلم. فأقدم هذا الجهد المتواضع ليشارك ولو بقدر ضئيل في توضيح المنهج والطريق أمام شبابنا بطريقة سهلة مبسطة يدركها أي قارئ، وأدعو الله أن يستفيد بها. ولقد شجعني على الكتابة في هذا الموضوع أمران: الأول، ما أراه اليوم من حرص الكثير من شبابنا على التوجب إلى الله تعالى والالتزام بتعليم الإسلام فتيان وفتيات من جميع الطبقات. الثاني، انتشار بعض الظواهر السيئة من تطرف أو تعصب أو انحراف عن طريق الحق، إما أدى إلى ظهور بعض الجرائم الخلقية التي لم تكن موجودة بيننا ولم يعرفها بعض شبابنا إلا في الفترة الأخيرة. فإلى هؤلاء وهؤلاء وإلى غيرهم من أبناء وطني وأمتي الذين أحب لهم الخير والسعادة والأمان، أقدم هذا الكتاب عن المنهج القويم الذي يحقق لهم كل ما يتمنونه، وهو منهج الإسلام في التربية. وإن كنت قد قصرت في شيء فأطلب العذر، وكلنا يعلم إن الكمال لله سبحانه وتعالى، والله ولي التوفيق. المؤلف. الفصل الأول: المنهج الكامل المتكامل. لماذا كان المنهج الإسلامي في التربية هو المنهج الكامل؟ أولاً، لأنه منهج سماوي إلهي وليس منهجاً وضعياً كغيره من المناهج الإنسانية. ولقد أثبتت المناهج الإنسانية الوضعية قصورها، لأنها تهتم بإعداد المواطن الصالح، أي أن مناهجها محدودة بحدود الوطن، والمواطن الصالح قد يكون صالحاً في بقعة ولكنه في مجتمع آخر أو مكان آخر ليس صالحاً. أما المنهج السماوي فهو يهتم بإعداد الإنسان الصالح الذي يشمل صلاحه الإنسانية كلها ولا يختلف على صلاحه أحد. ثانياً، لأنه منهج يتميز بالشمول لكل ما يسعد الإنسانية في دينها ودنياها وآخرتها، ويتعهد الإنسان منذ ولادته حتى يلقي رب، ويجهز الحياة لاستقباله كما يعده ليستقبل الحياة وما بعد الحياة من حساب وثواب وعقاب. ثالثاً، لأنه منهج متكامل لا يترك صغيرة ولا كبيرة، يشمل النفس الإنسانية كلها في جميع حالاتها ومعاملاتها، ويحدد لها حقوقها وواجباتها. رابعاً، لأنه منهج يسير الفطرة الإنسانية، يحقق التوازن بين طاقات الإنسان الجسدية والعقلية والروحية، ويمزجها ببعضها فتعمل مترابطة ممتزجة بالحياة، بخلاف المناهج الأخرى التي تهتم بالجسم والعقل فقط. خامساً، لأنه يربي في الإنسان الإيجابية الصحيحة السوية بتحريك القوى الخيرية الموجودة داخله، القوة الجسدية والعقلية والروحية. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. رواه مسلم. سادسا، لأنه منهج مثالي واقعي يتعهد الإنسان بواقعه الذي هو عليه، فهو يعرف طاقات البشر ويعرف مطالبهم وضرورياتهم ويوازن بين القدرة والطاقة وبين المطالب. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. ولذا فهو في واقعيته يتعامل مع الإنسان من حيث إنه إنسان يجاري الفطرة بما فيها من ضعف وقوة، فلا يكلفها ما لا تطيق ولا تقدر. يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. وليس معنى مسايرته للفطرة بما فيها من ضعف وقوة أن يتركه لضعفه، بل إنه يرقى به ليتغلب على ما فيه من ضعف ليحولها إلى قوة متمثلة في تلك الطاقة المكنونة فيه، وهي التي تتمثل في استعداد الإنسان الدائم للصعود والتفوق على نفسه حتى يرتفع على الواقع بإيمانه بالطاقات التي وهبها الله له. نتيجة لما سبق، فإن هذا المنهج المتكامل الذي لا يترك صغيرة ولا كبيرة والذي يشمل الإنسانية كلها بل ويشمل الحياة البشرية كلها، هذا المنهج الفريد بين كل مناهج الأرض، فريد في يقظته وشموله، فريد في أثره وتأثيره ونتائجه. الفصل الثاني، منهج الإسلام في تربية الطفل يبدأ قبل ولادته. يبدأ المنهج الإسلامي في التربية قبل ميلاد الطفل عندما يعد له الخلية الأولى التي سوف يترعرع في أحضانها ويتغذى بعطفها وحنانها، وتمد بأول وأهم مبادئ التربية الصحيحة، وهذه الخلية هي الأسرة. فعندما يوجه الإسلام كل من الرجل والمرأة إلى حسن اختيار الزوج الذي سيشاركه تربية الطفل، فإنه يكون قد أعد للطفل القادم المربي الذي سيستقبله عند قدومه، ويبدأ معه المرحلة الأولى في التربية، وهي من أهم المراحل كما سنرى. ويتمثل التوجيه الإسلامي في حسن اختيار الزوج على أسس سليمة. أهم هذه الأسس الاختيار على أساس الدين، وذلك بأن يكون كل منهما ملتزما التزاما كاملا بمنهج الإسلام ومبادئه الخالدة، وأن يترجم هذا الالتزام إلى عمل وسلوك. قال صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع، لماليها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاصفر بذات الدين تربت يداك. تربت يداك جملة تفيد الحس والدعاء بكثرة المال إذا تزوج ذات الدين. رواه البخاري ومسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا جاءكم ذو الدين فانكحوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. رواه الترمذي. الاختيار على أساس الصلاح. ولذا ينبغي أن يتم الاختيار من أسرة وفت بالصلاح والتقوى والالتزام بمنهج الإسلام، حتى يجتمع عامل الوراثة الصالحة وعامل التربية الفاضلة. قال صلى الله عليه وسلم: تخيروا لنتفقوا، فإن العرق دساس. رواه ابن ماجه. وسأل أحد الأبناء عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ما حق الولد على أبيه؟ فرد عمر: أن ينتقي أمه ويحسن اسمه ويعلمه القرآن. وقد يندفع الفتى أو تندفع الفتاة نحو عاطفة خاطئة بعيدة عن منهج الإسلام ويردد: ما ذنب من سأتزوج بها إن كان أهلها أهل سوء؟ فنرد عليه: وما ذنب أبنائك من بعدك؟ لقد حسم الإسلام الموقف في قول المولى عز من قائل: الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. والحياة مليئة بالقصص والحوادث المدمرة التي عصفت بكيان بعض الأسر بسبب عدم الالتزام بمنهج الإسلام في اختيار شريك العمر والكفاح. نسوق من هذه الحادثة أو القصة التي جاءت على صفحات الصحف اليومية وعرضتها الإذاعة المرئية لنجد فيها لايزا. اختار الشاب المقبل على الزواج إحدى الفتيات، ولكن أسرته رفضت هذا الاختيار لأن الفتاة نشأت في أسرة اشتهر معظم أفرادها بتجارة المخدرات، ولكن الشاب أصر على الزواج بها رغم اعتراض أهله وأصدقائه، وكان يرد على كل معترض بقول: ما ذنبها إن كان أهلها أهل سوء؟ وهل سأتزوجها أو سأتزوج أهلها؟ تم الزواج وأصمر عن بنتين وولد. ومرت الأيام، وفي أول اختبار تتعرض له الأسرة وقع ما حذره منه الأهل والأصدقاء، فقد تعرضت الأسرة لبعض المصاعب المادية مثلها مثل كثير من الأسر ذات الدخل المحدود. فماذا حدث من الزوجة؟ هل صبرت حتى يفرج الله كربها كما يأمرها الإسلام، أو لجأت إلى عمل شريف يساعد أسرتها على أعباء الحياة؟ كلا، بل انساقت وراء الشيطان، وكان الشيطان أختها التي تتاجر في المخدرات وعملت معها في توزيع هذه السموم على الشباب حتى تم القبض عليها ووصلت إلى السجن. أفقدت الصدمة الرجل عقله وسواده، فترك البيت والأطفال وهام على وجهه في الطريق، فلم تمضي إلا أيام قلائل وإذا الشرطة تقبض على البنتين وهما تبيعان المخدرات ليدخل السجن ويلحق بأمهما. وأمام عدسات المصورين وقفت الفتيتان تبكيان وتلعنان والدهما، فهو سبب ما وقعت فيه. نعم، لقد صدقت الفتيتان، فهو السبب لأنه لم يختار أمهم على أساس المنهج الإسلامي العظيم، وباختيار الزوج على أساس سليم فاضل حسب التوجيه الإسلامي الخالد نكون قد وضعنا حجر الأساس في حسن تربية الأبناء. الفصل الثالث: المنهج والأيام الأولى للطفل. ألف: اختيار الاسم. ما العادات الاجتماعية المتفق عليها في جميع المجتمعات الإنسانية منذ أن خلق الله الإنسان وحتى يرث الله الأرض ومن عليها أن المولود حين يولد يختار له أبواه اسما يعرف به ويتميز بسببه. وقد اهتم المنهج الإسلامي في التربية بهذه الظاهرة اهتماما كبيرا لما لها من أثر في حياة الإنسان، وهذا ما جعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه يرد على السائل عن حق الوالد على أبيه أن ينتقي أمه ويحسن اسمه. فعلى المربي الوالد أو الوالدة أن يختار للمولود من الأسماء أحسنها وأجملها تنفيذا لتعليم المنهج الإسلامي في التربية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم تدعون يوم القيامة بأسمائكم وبأسماء آبائكم فأحسنوا أسماءكم. رواه أبو داود. كما دعانا الإسلام إلى عدم تسمية الأبناء بأسماء قبيحة تمس كرامتهم أو أسماء تدعو إلى السخرية والاستهزاء. ونتيجة لإهمال بعض الناس للمنهج الإسلامي في تسمية أبنائهم وجدنا من يسمي ابنه خيشة، الجحش، العبيد، الشحات، مما يعرض أصحاب هذه الأسماء للسخرية من زملائهم وأصدقائهم. ويجب تجنب الأسماء المعبدة لغير الله مثل عبد النبي، عبد الرسول، أو الأسماء التي تشتق من التشاؤم مثل حزن، حزينة، غراب، أو الأسماء التي توحي بالتميع أو الغرام مثل قيام، ناهد، نشوة. وتفضل الأسماء التي تؤدي إلى معنى جميل أو تكون مشتقة من الصفات الحميدة. وقد قيل إن خير الأسماء ما عبد وحمد، كعبد الله أو عبد الرحمن، وكمحمد أو محمود أو أحمد. به تغذية المولود الرضاعة. من أهم الأسس التي وضعها المنهج الإسلامي في تربية الطفل ارضعوه من لبن أمه. وقد أمر الإسلام كل أم بأن ترضع وليدها لمدة سنتين كاملتين. يقول الله تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. وإذا اتفق الوالدان على فطامه قبل عامين ورأى في ذلك مصلحة له بعد التشاور فلا إثم عليهما. قال تعالى: فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما. فصالا أي فطام، جناحا أي ذنب وإثم. ولقد أثبت العلماء في العصر الحديث أن لبن الأم لا يعادله أي غذاء، حتى إن الدول التي تصنع الألبان الأطفال بدأت تدعو من خلال وسائل الإعلام الأمهات إلى إرضاع أبنائهن رضاعة طبيعية، وكتبت على جميع أنواع أغذية الأطفال عبارة لا يعاد لبن الأم. لماذا اهتم المنهج الإسلامي في تربية الأبناء بهذا الأمر؟ أولاً، لأن في إرضاع الطفل من أمه وقاية له من الأمراض وقوة وعافية للطفل، فيشب قوي الجسم صحيح العقل. ثانياً، لأهمية ما يحمل لبن الأم إلى الطفل من الحب والعطف والبر والحنان وغيرها من الأحاسيس التي تمضي بالرضيع لحسن التوافق الإنفعالي والاجتماعي. ثالثاً، لأن هذا الغذاء أمانة أوضعها الله في ثديها تقدمها للطفل، وواجب المسلم والمسلمة أداء الأمانة كاملة حتى يشعر بالرضا والإطمئنان. ولن نزيد ونقرر ما يتحدث عنه علماء النفس والتربية والأطباء من فوائد كثيرة لا تعد ولا تحصى لكل من الأم والرضيع نتيجة إرضاع الأم لطفلها، وكذلك ما حذر علماء والمختصون من حدوثه نتيجة عدم إرضاعها لوليدها، وما الحل إذا عجزت الأم عن إرضاع طفلها لمرض أو خلافه. إذا عجزت الأم عن إرضاع طفلها بسبب خارج عن إرادتها فعلى الأب أن يوفر للطفل مرضعة بالأجر. قال الله تعالى في كتابه الكريم: وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف. وإن أشار الطبيب الماهر المعروف بتدينه وتقواه بالرضاعة الصناعية فلا حرج في ذلك، وإنما الحرج والأسف على بعض الأمهات التي يرفضن إرضاع أولادهن بحجة المحافظة على جمال ورشاقة جسدها، وهي لا تعلم أنها بإرضاعها لطفلها تحافظ على شباب جسدها وتجدد رشاقته، وقد أثبت العلم الحديث ذلك. وعلى هذا فواجب المربي والمعلم أن ينبه أبناءه بأن ما جاء به نص صريح في كتاب الله يجب الالتزام به والعمل به، لأن فيه خير الدنيا والآخرة. وقد جاء النص القرآني الصريح في وجوب إرضاع الأم لطفلها، ولذا وجب على كل أم أن ترضع وليدها كما سبق أن تفضل. الفصل الرابع: المنهج والتربية الاجتماعية. اهتم الإسلام بالتربية الاجتماعية اهتماما كبيرا، وذلك لأنها تمثل الظواهر السلوكية والوجدانية المترتبة على التربية الدينية والخلقية والنفسية. وقد وجه المنهج الإسلامي الآباء والمربين إلى إعداد الأبناء إعدادا سليما يضمن لهم حياة كريمة آمنة في مجتمع سليم. فسلامة المجتمع وقوته وتماسكه مرتبطة بسلامة الأفراد، وتتحقق التربية الاجتماعية السليمة بتأديب الأبناء منذ الصغر على التزام العادات الاجتماعية الفاضلة التي تنبع من العقيدة الإسلامية الخالدة، وتعتمد على حسن التعامل والآداب والاتزان، ولقد أثبتت التربية الاجتماعية الإسلامية صلاحيتها لكل زمان ومكان ولكل الأجناس، مما جعل بعض الشعوب وأصحاب الديانات الأخرى يقتبسون من نورها ويسيرون على هديها. وها هو ذا أحد علماء المسلمين الشيخ محمد عبده صاحب دعوة الإصلاح يقول عن بعض الشعوب الأوروبية: أخلاقهم من ديننا. في الوقت الذي نرى فيه بعضا من أبنائنا ينبذون المنهج الإسلامي وتوجيهات الإسلام ويلهسون وراء عادات اجتماعية سيئة ثبت فشلها، ومما يؤسف له أن نرى وسائل الإعلام تقدم أحيانا بعض العادات الغربية والبعيدة عن منهجنا بشكل براق لامع. فعلى المربي المسلم أن يلتزم في تربية ولده وتوجيهه بالمنهج الإسلامي في التربية الاجتماعية حتى يكون سلوكه صورة مضيئة للإنسان المسلم المنضبط المتزن الحكيم العاقل. أسس التربية الاجتماعية في المنهج الإسلامي. والتربية الاجتماعية في الإسلام تقوم على أسس متينة ودعائم ثابتة. لو أحسن المربون ترسيخها في نفوس الأبناء وعقولهم لظهرت آثار التربية الاجتماعية الإسلامية في سلوكهم وأعمالهم. ومن أهم وأقوى الأسس التي يقوم عليها المنهج الإسلامي في التربية الاجتماعية السليمة: 1- التقوى، 2- حسن الخلق، 3- مراعاة الحقوق الاجتماعية، 4- التزام الآداب الاجتماعية. الأساس الأول: التقوى، وهي مراقبة الله تعالى والخشية منه والخوف من عقابه وغضبه والطمع في عفوه وثوابه، وهي المنبع الذي لا يجف ولا ينتهي أبدا والسبيل الأقوى في البعد عن المآثم والشرور والمفاسد، وهي القانون والقاضي الذي يستقر في روح المؤمن ونفسه وعقله فيحاسب نفسه قبل أن يحاسبه غيره. ولقد اهتم الإسلام بغرزها في نفس المؤمن، ولذا نجد أن القرآن الكريم لا تخلو معظم صوره من لفظ التقوى. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. كما حسن الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه المسلم على التقوى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي. ويظهر أثر التقوى في سلوك الفرد ومعاملاته. ولقد كان عمر بن الخطاب مسافرا إلى مكة وفي الطريق التقى براع يرعى الغنم، فقال له عمر: بعني شاها من هذا الغنم. فرد الراعي: إني مملوك. فقال له عمر ليختبر أمانته: كل سيدك أكلها الذئب. فقال الراعي: فأين الله؟ فبكى عمر رضي الله عنه، ثم ذهب مع المملوك واشتراه من سيده وأعتقه، أي حرره من العبودية، وقال له: أعتقتك في الدنيا هذه الكلمة وأرجو أن تعتقك في الآخرة. وكان عمر يطوف بالليل يتفقد شؤون رعيته عندما سمع صوت امرأة من وراء جدار تطلب من ابنتها أن تخلط اللبن بالماء قبل أن تبيعه في الصباح. وسمع الفتاة ترد على أمها قائلة: أما علمت بأن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب قد أمر مناديا ينادي في الناس بألا يخلط اللبن بالماء؟ فأجابت الأم: قومي يا ابنتي إلى اللبن فامزجيه بالماء، فإنك في موضع لا يراك فيه عمر ولا منادي عمر. فردت الفتاة: إن كان عمر لا يرانا فرب عمر يرانا. وفي الصباح كان عمر يخطب هذه الفتاة التقية لابنه عاصم. وإذا كانت التقوى هي أساس الخير كله والطريق الوحيد الموصل إلى تربية اجتماعية سليمة، فالواجب على المربين أن يبدأوا في تربية أبنائهم بغرس التقوى في نفوسهم وتعهدهم بالرعاية الدائمة حتى يكون الخوف من الله ومراقبة النفس أساس معاملاتهم مع الآخرين. الأساس الثاني حسن الخلق. الأساس الثاني الذي يقوم عليه منهج التربية الاجتماعية في الإسلام هو حسن الخلق. يقول الله تعالى مادحا نبيه صلى الله عليه وسلم: وإنك لعلى خلق عظيم. وجعل الأخلاق الفضيلة سببا لدخول الجنة، فقال تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. ويقول صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم أخلاقا، رواه البخاري ومسلم. وحسن الخلق يجمع كثيرا من الصفات التي يتمتع بها المسلم ويحصل عليها المنهج الإسلامي، منها واحد الحياء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان 70 شعبة، فأفضلها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء 1 شعبة من الإيمان، رواه أحمد بسند صحيح. ونقيض الحياء البذاء، وهو الفحش في القول أو الفعل، والبذيء من أهل النار. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحياء من الإيمان، والإيمان في الجنة، والبذاء من الجفاء، والجفاء في النار، رواه الترمذي. والحياء في الإنسان يكون من 3 أوجه: الأول حياء من الله، ويكون بامتثال أوامره والكف عن زواجره. قال صلى الله عليه وسلم: من حفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى وترك زينة الحياة الدنيا وذكر الموت والبلى فقد استحي من الله عز وجل حق الحياء. الثاني حياء من الناس، ويكون بكف الأذى وترك المجاهرة بالقبيح. قال صلى الله عليه وسلم: كل أمتي معافي إلا المجاهرين، وإن من الإجهار أن يعمل العبد بالليل عملا ثم يصبح قد ستره ربه فيقول: يا فلان قد عملت البارحة كذا وكذا، فيبيت يستره ربه ويصبح يكشف ستر الله عنه، متفق عليه. الثالث حياء من نفسه، ويكون بالعفة وصيانة الخلوات. فمتى كمل في الإنسان وجوه الحياء 3 فقد كملت فيه أسباب الخير. 4 التواضع. يربي الإسلام أبناؤه على التواضع في غير مذلة أو مهانة. وتواضع المسلم رفع له وعزة، لأن تواضعه لله وفي الله. قال صلى الله عليه وسلم: ما نقص مالا من صدقة، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة، وما تواضع أحدا لله إلا رفعه الله، رواه مسلم. والتواضع يكون في مشة المؤمن. قال تعالى: ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور. والتواضع يكون في المجلس وفي الكلام وسائر المعاملات، من لبس أو طعام أو شراب، ويكون أيضا في إجابة دعوة من هم أقل منك مالا أو جاها، وفي مجالسة الفقراء والمساكين والمرضى، فيثني المولى جل وعلا على عباده المتواضعين. فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. ويبين جزاؤهم في الآخرة: تلك الدار الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. فواجب المرب أن يغرس في ولده خلق التواضع، وبخاصة المسيرون أو أصحاب المراكز العليا. وما نراه الآن من بعض شبابنا من تصرفات ليس من الإسلام، إنما هو نتيجة لعدم غرس خلق التواضع فيهم من الصغر، كالشاب الذي يتطاول على من هم أكبر منه ويعلو صوت فوق أصوات من في سن أبيه بغطرسة وكبرياء، وتكون إجابته: ألا تعرف من أنا؟ ألا تعرف ابن من أنا؟ سوف تعرف من أنا. ما نراه في شوارعنا ووسائل المواصلات، ويزيد على ذلك ما نراه من قيام بعض الشباب أصحاب السيارات الفارهة من استعراض للنعمة التي أنعم الله بها عليهم بما يؤذي المارة. 5. الصدق. من الأخلاق الحميدة التي يأمرنا المنهج الإسلامي بغرسها في أبنائنا الصدق، والإسلام يجعل الصدق من كمال الإيمان. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. والصدق يكون في الحديث، قال صلى الله عليه وسلم: آيات المنافق 3: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. رواه البخاري ومسلم. ويكون في الشهادة، قال صلى الله عليه وسلم لأصحابه: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ 3. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين. وجلس وكان متكئا فقال: ألا وقول الزور. فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت. رواه البخاري. ويكون في المعاملات وفي الوعد. ويكون الصدق في الحال، أي أن الإنسان لا يظهر في غير مظهره، ولا يتكلف ما ليس له. وبعض الآباء يحسون أولادهم على الصدق في الكلام ويدفعونهم إلى الكذب بالأفعال، فإذا سأل عنه ما لا يحب لقاءه قال لولده: اخبره إنني غير موجود. ثم يعاقب الولد بعد ذلك إذا كذب. ومن ألوان الكذب التي نسمع عنها الآن نتيجة إهمال المنهج الإسلامي في التربية: 1. محترف الشهادة أمام المحاكم بأجر وهم لا يعرفون المدعي أو المدعى عليه. 2. ادعاء بعض الشباب بمراكز وثروات لزويهم كذبا، وقد يبرر بعضهم ذلك فيقول: أنا لا أكذب ولكني أتجمل. 3. كذب معظم التجار في وصف السلعة أو في الثمن ليزداد ربحهم، وقد حذر المرب الكريم محمد صلى الله عليه وسلم من ذلك، فقال: 3 لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم: رجل حلف على سلعته لقد أعطي بها أكثر مما أعطى وهو كاذب، رجلا حلف على يمين كاذب بعد العصر ليقطع بها مال رجل مسلم، ورجلا منع فضل ماءه فيقول الله عز وجل: اليوم أمنعك فضلي كما منعت فضل ما لم تعمل يداك. رواه البخاري ومسلم. فالواجب علينا معشر المربين أن نعمل على غرس الخلق الصدق في أبنائنا، ونتعهدهم في الأقوال والأفعال والأحوال. وإذا لم يهتم المربي بغرس الأخلاق الحميدة والفضائل السابقة في نفوس الأبناء منذ الصغر، فإنهم ولا شك سيسيرون في المجتمع في طريق الشذوذ والانحراف، وسوف يتحولون إلى أدوات هدم وإجرام وتخريب في المجتمع، ولن ينفع معهم وقتها توجيه ولا تربية ولا إصلاح. الأساس 3. مراعاة الحقوق الاجتماعية. مراعاة حقوق الآخرين من الأمور التي دعانا إليها الإسلام، وهي مرتبطة ارتباطا وثيقا بالتقوى وحسن الخلق، بل إن مراعاة حقوق الآخرين ثمرة من ثمرات التقوى ومظهر من مظاهر حسن الخلق. وأهم هذه الحقوق ما يلي: 1. حقوق الوالدين. يقول الله تعالى في كتابه الكريم: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك هناك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وقال صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم له والدان يصبح إليهما محتسبا إلا فتح الله له بابين، وإن كان واحدا فواحد، وإن غضب أحدهما لم يرضى الله عنه حتى يرضى عنه. قيل: وإن ظلمه؟ قال: وإن ظلمه. رواه البخاري. ومراعاة حقوق الوالدين من الأمور الواجبة، لأن الله تعالى أمرنا بذلك، والأهميتها جاءت بعد الأمر بعبادة الله. ومن هذه الحقوق ما يلي: ألف طاعتهما في غير معصية الله، والاستماع إلى نصائحهما، والإسراع في تلبية ندائهما. ب التواضع لهما وتقديمهما في الدخول والمشي والجلوس وعدم مقاطعتهما في الكلام. جيم الإنفاق عليهما إن كان محتاجين ومراعاتهما في الكبر. دال الدعاء لهما والاستغفار ولا سيما بعد الموت. وإذا كان الإحسان إلى الوالدين يستوجب مغفرة الله ودخول الجنة، فإن الإساءة إليهما أو إلى أحدهما تستوجب عذاب الله ودخول النار لأنها من الكبائر. وقد مر بنا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يفيد بأن عقوق الوالدين من أكبر الكبائر. ومن العقوق والإساءة للوالدين التي تستجوب جهنم عايزنا الله منها التكبر عليهما، وخصوصا عندما يبلغ الولد منزلة اجتماعية كبيرة، أو عدم الإنفاق عليهما إن كان فقيرين، والضجر من طلباتهما، وإظهار الغضب عندما ينصحان. فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. لقد ظهر أثر ابتعادنا عن المنهج الإسلامي في العصر الحديث واضح، فهذا الفتى يقف أمام أبيه قائلا: أنت لست صاحب فضل، وإنما ما قدمت من أجلي واجب عليك. والآخر يرد على أبيه الذي لم يستطع تلبية طلبات الكثيرة: إذا كنتم لا تستطيعون توفير طلباتنا فلماذا أنجبتونا؟ ولن نزيد فيما يحدث الآن أكثر من ذلك، ولكننا نذكر المربين بأن من واجبهم تعليم الأبناء حقوق الوالدين وتأكيدهم على التمسك بتنفيذها حتى نعيد للآباء ما ضاع من حقوقهم ونرد لهم هيبتهم وكرامتهم. ولا ننسى إن ابن اليوم هو أبو الغد، وسوف يشرب من نفس الكأس عندما يتقدم به السن. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: كل الذنوب يؤخر الله ما يشاء إلى يوم القيامة إلا عقوق الوالدين، فإن الله يعجل لصاحبي في الحياة قبل الممات. رواه الحاكم. 2. حقوق الأقارب صلة الرحم. من توجيهات المنهج الإسلامي صلة الرحم ومراعاة حقوق الأقارب. والأقارب كل من له صلة قرابة بين الوالدين، ويطلق عليهم الأرحام اشتقاقا من لفظ الرحمن الرحيم، تكريما لهم وتأكيدا على الاهتمام بأحوالهم. يقول تعالى في الحديث القدسي: أنا الرحمن خلقت الرحم وشققت لها اسما من اسم، فمن وصلها وصلته، ومن قطعها قطعته. رواه البخاري. وصلة الرحم تكون بزيارتهم والسؤال عنهم، وتقديم المساعدة للمحتاج منهم، ومشاركتهم في الأفراح والأحزان، والدعاء لهم. وصلة الرحم دليل الإيمان الكامل. قال صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفا، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكن خيرا أو ليصمت. رواه الشيخان. كما إنها تزيد العمر وتوسع الرزق. قال صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يبسط له في رزقه فينسأ له في أسره فليصل رحمه. رواه الشيخان. وصلة الرحم تكفر الخطايا والذنوب وترفع صاحبها في الدنيا والآخرة، وهي أمن المجتمع وقوة ومحبة وترابط، ومظهر من أهم مظاهر الرقي والحضارة. وبالرغم من توافر أسباب الاتصال بالأقارب في عصرنا الحالي من بريد وبرق وهاتف وغيره، إلا إننا نسمع بمن لم يرى أخاه من شهر أو أكثر، ولا يعرف أين يعيش أخواله وأعمامه. وقد يلتقي بعض الأقارب في مناسبة ما وهم لا يعرفون بعضهم، متعلمين بمشاغل الحياة وهمومها وزحام المواصلات، مع أن برقية تهنئة أو تعزية أو مكالمة بالهاتف أو خطابا بالبريد قد تصل الود والحب. فواجب المربين توجيه الأبناء إلى أن صلة الرحم بجانب أنها مظهر اجتماعي نبيل ومودة بالغة ومحبة، فهي أيضا واجب فرضه الشرع وحث عليه. يقول تعالى في محكم آياته: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب. 3. حقوق الزوج والزوجة. عندما يصل الأبناء إلى سن الزواج، فمن الواجب على المربي أن يعدهم لتحمل المسؤولية. وقد سبق أن بينا فيما سبق الفائدة التي تعود على الفرد والأسرة بل والمجتمع كله نتيجة حسن اختيار شريك العمر. بل وبينا أن من أهم الأساسيات في تربية الأبناء إعداد الأسرة التي سينشأ في ظلها ويترعرع على سلوكها وأخلاقها، وفي حسن الاختيار وتأدية كل منهما لواجبه تجاه الآخر. حسب المنهج الإسلامي تعيش الأسرة سعيدة هانئة بسعادتها، يهنأ المجتمع بالرخاء والرفاهية والأمان. أولا، واجبات الزوج نحو زوجته. حقوق الزوجة: 1. أن يوفر لها المسكن اللائق، وأن يطعمها ويكسوها حسب قدرته، وألا يبخل عليها بما تحتاجه. سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما حق زوجة أحدنا عليه؟ فأجاب الرسول الكريم: أن تطعمها إن طعمت، وتقصوها إن اكتسيت. رواه أبو داود. 2. أن يتلطف معها في الكلام ويعطيها حقها من الثناء والإعجاب، ولا مانع من استخدام ألفاظ الغزل العفيف المهذب، وتجنب المسح الخارج عن الأدب واللياقة، فلا يسبها أو يذكر عيوبها. 3. أن يتزين لها كما تتزين له، فكما يحب الرجل المرأة في أبهى زينتها تحب المرأة الرجل في أحسن صورة. 4. ألا يفشي سرها ولا يتحدث عن محاسنها الجسدية أو معاشرته لها كما يحل لبعض الرجال، وهي عادة خبيثة نهانا عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن من شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفدي إلى امرأته وتفدي إليه ثم ينشر سرها. رواه مسلم. 5. أن يدخل عليها مبتسما، وأن يبدأها بالتحية وحسن اللقاء. 6. أن يعلمها ما لا تعلم من أمور دينها، أو يأذن لها أن تحضر مجالس العلم لتتعلم. يقول الله تعالى: وعاشرهن بالمعروف، سورة النساء. وقال صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهله. رواه مسلم. 2. واجبات الزوجة نحو زوجها. حقوق الزوج: 1. طاعته في غير معصية الله. قال صلى الله عليه وسلم: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. رواه الترمذي. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلم تأتيه فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح. متفق عليه. أما إذا أمرها بأمر فيه معصية لله فعليه أن ترفض، كأن يأمرها بالسرقة أو شرب الخمر. 2. أن تحافظ على ماله فلا تبدده، وتحافظ على عرضه فلا تدخل أحدا بدون إذنه، وألا تتزين وتبدي زينتها لغيره، أو تتحدث بميوعة أو خلاعة مع زملائها في العمل أو غيرهم. إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. ثلاثة، أن تحسن تربية أبنائه حسب المنهج الإسلامي كما تحسن معاملة والديه وأقاربه. أربعة، أن يراها دائما في أجمل صورة بأن تتزين له وتعطر وتشعره بحبها وتمنحه حنانها، قد حلت محل الأم في الحنان والحب والرعاية كما حل محل الأب في الرعاية ونشر الأمن. خمسة، ألا تطالب بما فوق طاقته وبما يعجز عنه، وقد كانت المرأة قديما تقول لزوجها عند خروجه للعمل والرزق: إياك إياك والحرام، فإننا نقدر على الجوع ولا نقدر على تحمل عذاب الله وناره. ستة، ألا تخرج من بيته إلا بإذنه، أو تتصرف في أمواله بغير إذنه ورضاه، وألا تفشي سره، وأن تجعل له من البيت واحا الهدوء والراحة. سبعة، أن تتعاون معه في تخطي المشكلات والعقبات التي تواجهنا، وحل مشكلاتهما بالعقل والحكمة وعلى أساس من الشرع القوي، وعلى الزوجين أن يحرصا دائما على توطيد العلاقة بينهما بكل وسيلة ممكنة، وإن حدث لا قدر الله خلافا بينهما فالواجب ألا يشعر به الأبناء، وألا يخرج كل منهما عن حدود الأدب وتعليم الإسلام. أربعة، حقوق الجار. جارك هو كل من يجاورك في بيتك أو شارعك أو حيك أو عملك أو في مدرستك، وحقوق الجار من الأمور الواجبة شرعا. يقول المولى عز وجل في سورة النساء: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب. ويقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت إنه سيورثه. رواه الشيخان. وقال أيضا: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. رواه الشيخان. وحقوق الجار تتلخص فيه: واحد، عدم إيذاء بالقول أو الفعل. قال صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. رواه الشيخان. اثنين، الإحسان إليه، ويكون ذلك بنجدته وزيارته في مرضه، وتهنئته إذا فرح، ومواساته في الشدة، وبدئه بالسلام، ولا يضايقه في بناء أو ممر أو إلقاء قذرات أمام بيته. ثلاثة، إكرامه بتقديم المعروف والهدايا قدر الإمكان حتى وإن كانت هدايا بسيطة. أربعة، عدم التطلع إلى أسراره وعوراته أو التنصت على حديثه، وإذا غاب حفظه في أهله وولده. خمسة، إبداء النصح له وإرشاده وتوجيهه بدون تدخل أو خلول غير مطلوب. ستة، الصفح عنه إذا أساء أو أخطأ. ومراعاة حقوق الجار مظهر اجتماعي مشرف ودليل الإيمان الكامل وعنوان الحب والألفة والترابط. والحادثة التالية توضح لنا مدى الضرر الاجتماعي الذي يعود علينا إذا أهملنا حقوق الجار. في أحد أحياء القاهرة قامت إحدى النساء بإلقاء القذرات أمام مقهى مجاور لبيتها، وغضب جارها ونهرها فحدثت مشادة بينهما، وقامت معركة بين أنصار المرأة وأنصار صاحب المقهى انتهت بمقتل وجرح ما يزيد على 50 فردا، وألقت الشرطة القبض على عدد كبير لمحاكمتهم. أخلاقهم من ديننا. أما الحادثة الأخرى فقد وقعت في إحدى العواصم الأوروبية، فقد فوجئ أحد السكان وهو من قطر عربي بدعوى مرفوعة ضده أمام المحكمة، والسبب إنه قام بدهان شقته في الداخل والخارج بدون أن يستأذن جاره في لون الدهان الخارجي الذي يواجه شقة الجار. ونكتفي بذلك. فيا أيها المربون، إن رعاية حقوق الجار واجبة شرعاً، فعليكم تنشئة الأبناء على ذلك وتعهدهم بالتطبيق العملي من خلال تعامل الأبناء مع جيرانهم في السكن أو في الدراسة. 5. حقوق المعلم. من الحقوق الاجتماعية التي يجب أن نربي عليها أبناءنا تنفيذاً للتوجيهات الإسلامية مراعاة والتزام حقوق المعلم لما له من أهمية كبيرة في حياتنا وفضل عظيم في تربية عقولنا وتهذيب أرواحنا. ومن أهم هذه الحقوق ألف التواضع له وعدم مخالفة توجيهاته، ب احترام والاعتراف بفضله، ج حسن الإصغاء إليه والاستفادة من علمه وعدم مقاطعته أثناء الكلام، د السؤال عنه إن غاب وزيارته إن مرض وتهنئته في المناسبات السعيدة. وحقوق المعلم ليست وقفاً على المتعلمين فقط، وإنما هي مسؤولية الجميع، وتتحمل وسائل الإعلام مسؤولية كبيرة فيما تقدمه عن المعلم في وسائل الإعلام المختلفة حتى يعود للعلم مكانته وللمعلم هيبته ووقاره، فبالعلم نرقى ونعود ما يكفات بإذن الله. 6. حقوق الصديق. قبل أن نعلم أبنائنا حقوق الصداقة يجب أن نعلمهم حسن اختيار الأصدقاء، فلنوجه أبنائنا إلى اختيار الصديق الصالح، لأن الصديق مرآة صديقه، فصحبة الأخيار تورث الخير وصحبة الأشرار تورث الشر. ويؤكد ذلك ما نكبنا به العصر الحالي من وقوع بعض شبابنا ضحية للإدمان وتناول المسكرات والمخدرات نتيجة معاشرتهم وصحبتهم للأشرار، حتى وصل الأمر إلى الجريمة. يقول صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالف، رواه الترمذي وأبو داود. وعلى الآباء والمربين أن يتعرفوا على أصدقاء أبنائهم ويراقبوا تصرفاتهم حتى نحمي أبنائنا من أصدقاء السوء. وبعد توجيه الأبناء إلى حسن اختيار الأصدقاء، نوجههم ونغرس في نفوسهم مراعاة حقوق الصديق. ومن أهمها 1. أن يبدأه بالسلام، فقال صلى الله عليه وسلم: لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، افشوا السلام بينكم، رواه مسلم. 2. السؤال عنه إذا غاب وزيارته إذا مرض وتهنئته في المناسبات السعيدة. 3. إعانته وقت الشدة، قال صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله، رواه البخاري ومسلم. 4. إجابة دعوته وتبادل الهدايا في المناسبات. ونختم كلامنا بوصية أبي جعفر بن محمد: عليك بصحبة من إن صاحبته زانك، وإن خدمته صامك، وإن نزلت حاجة بك أعانك، وإن سألته أعطاك، وإن تركته رعاك، وإن رأى حسنة أظهرها، وإن وجد سيئة سترها. وبغرس هذه الحقوق الاجتماعية في نفوس أبنائنا مع تعهدها بالرعاية والتوجيه، نكون قد قدمنا أساساً متيناً لحياة اجتماعية سليمة خالية من الأمراض الاجتماعية، لنودع بعض المظاهر الغريبة التي طرأت على مجتمعاتنا الإسلامية ونعيد للأمة مجدها وعزها. الأساس الرابع: التزام الآداب الاجتماعية. التزام الآداب الاجتماعية من القواعد الهامة التي وضعها الإسلام لتربية الأبناء تربية اجتماعية سليمة. وحث المنهج الإسلامي المربين على تعويد الأولاد منذ الصغر التزام هذه الآداب حتى تكون معاملاتهم مع الآخرين مبنية على مكارم الأخلاق، أساسها الإيمان والتقوى، ومظهرها السلوك السوي المتوازن القويم. ومن الآداب الاجتماعية التي يجب على المربي أن يغرسها في أبنائه آداب الاستئذان، آداب التحية، آداب الجلوس والمجلس، آداب الحديث، آداب الطعام والشراب، آداب الضيافة، آداب التهنئة، آداب التعزية، آداب عيادة المريض أي زيارته. 1. آداب الاستئذان. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم 3 مرات، من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء، 3 عورات لكم، ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهم، طوافون عليكم بعضكم على بعض، كذلك يبين الله لكم الآيات، والله عليم حكيم. وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم، كذلك يبين الله لكم آياته، والله عليم حكيم. يوجه الإسلام المربين والآباء إلى غرس آداب الاستئذان في أبنائهم، ويبدأ المنهج القويم بالأطفال الصغار الذين لم يصلوا إلى سن البلوغ، ويعلمهم بأن هناك أوقات 3 لا بد من الاستئذان فيها قبل الدخول على الكبار حتى الآباء والأمهات، وهذه الأوقات هي: ألف، قبل صلاة الفجر حيث يكون الكبار في فراشهم بملابس النوم، ب، وقت الظهيرة، وقد اعتاد الناس أن يستريحوا في هذا الوقت فيخلعوا ملابسهم طلبا للراحة، وبعض الناس ينام قليلا بعد الغداء، ج، بعد صلاة العشاء لأنه وقت النوم. وقد خص الإسلام هذه الأوقات لما يخشى من أن يكون الرجل أو المرأة في حالة يجب ألا يطلع عليها الصغار صونا لهم وحماية، ولا حرج في أن يدخل الأطفال بدون استئذان في غير هذه الأوقات. أما إذا بلغ الأطفال سن البلوغ فعليهم أن يستأذنوا في هذه الأوقات وغيرها، أي في جميع الأوقات، حتى ولو كانوا سيدخلون على آبائهم أو أمهاتهم أو غيرهم من الأقارب أو غير الأقارب. ومن آداب الاستئذان: 1. أن يعلن عن اسمه. عن جابر رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فدققت الباب فقال: من ذا؟ فقلت: أنا. فقال عليه الصلاة والسلام: أنا، أنا كأنه كرهها. رواه البخاري ومسلم. 2. أن يستأذن 3 مرات. قال صلى الله عليه وسلم: الاستئذان 3، فإن أذن لك وإلا فرجع. رواه البخاري ومسلم. 3. أن يرجع إذا لم يؤذن له أو اعتذر صاحب البيت، فربما يكون أهل المنزل في ظروف لا تسمح لهم باستقباله ولا حرج في ذلك. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم، وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم، والله بما تعملون عليم. استثناء: إذا تعرض أهل منزل لكارثة كحريق أو هدم المنزل أو غيره، فعلى المسلمين الإسراع بنجدهم دون انتظار الإذن. 2. آداب التحية. السلام. من الآداب التي يجب أن نعود أبناءنا التزامها إلقاء التحية أو إلقاء السلام على من نقابلهم في الطريق أو المجالس أو عند دخول الأماكن وفي الزيارات، والتحية الإسلامية التي يميز بها المسلم هي السلام عليكم ورحمة الله، لأنها شعار أهل الجنة في الآخرة. قال الله تعالى: دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. ورد التحية يكون وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وذلك تنفيذا لأمر الله تعالى. وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. من الذي يبدأ السلام؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يسلم الراكب على الماشي، والماشي على القاعد، والقليل على الكثير. متفق عليه. ويقرأ السلام على من يتوضأ، ومن في الحمام، ومن يأكل، ومن يقاتل، وعلى من يتلو القرآن وذاكر الله، وملب في الحج، وخطيب في الجمعة، ومشتغل في قضاء. 3. آداب الجلوس والمجلس. ومن الآداب الاجتماعية التي اهتم المنهج الإسلامي بتوجيه المربين إلى ترسيخها في أبنائهم آداب الجلوس والمجلس، وهي: ألف، إلقاء السلام على الحاضرين. ب، الجلوس في المكان المخصص له، فإذا لم يكن هناك تخصيص للأماكن فليجلس حيث ينتهي به المجلس، ولا يطلب من أحد أن يقوم من مكانه ليجلس فيه. قال صلى الله عليه وسلم: لا يقمن أحدكم رجلا من مجلسه ثم يجلس، ولكن توسع أو تفسحه. متفق عليه. جيم، إذا قام أحد الجالسين من مجلسه ثم عاد إليه فهو أحق به، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم من مجلسه ثم رجع إليه فهو أحق به. رواه مسلم. دال، ألا يجلس بين اثنين إلا بإذنهما. قال صلى الله عليه وسلم: لا يحل لرجل أن يفرق بين اثنين إلا بإذنهما. رواه أبو داود والترمذي. ه، أن يجلس هادئا ويحسن الاستماع ولا يقاطع غيره في الكلام، وألا يكسر الحديث عن نفسه إذا تكلم. واو، أن يفسح لغيره إذا جاء بعده. زين، أن يسلم قبل انصرافه من المجالس. قال صلى الله عليه وسلم: إذا انتهى أحدكم إلى المجلس فليسلم، فإذا أراد أن يقوم فليسلم، فليست الأولى أحق من الثانية. رواه أحمد وأبو داود. وإذا كان المجلس في مكان مكشوف في الطرقات كالحدائق أو الأندية أو المقاهي والدكاكين أو أمام المنازل، فليلتزم بالآداب التالية: ألف، غض البصر، فلا ينظر إلى امرأة تسير في الشارع أو واقفة بشرفتها أو أمام بيتها أو مطلة من نافذة. ب، ألا يؤذي المارة أو يفسد الطريق أو يشغل أماكن السير. ج، أن يرد السلام ويأمر بمعروف وينهى عن منكر وأن يرشد الضوء. 4. آداب الحديث. آداب الكلام من الآداب الاجتماعية التي لها أثر في سلوك الفرد نحو الجماعة، فإن أحسن الكلام أحبته الجماعة واحترمته وقدرته، وإن أساء الحديث والتعبير نفر منه الناس وابتعدوا عنه وتجنبوا الكلام معه. وقد حرص المنهج الإسلامي على توجيه المربين ليدرسوا في أبنائهم من الصغر آداب الحديث. ومن آداب الحديث ما يلي: ألف، التكلم باللغة التي يفهمها الحاضرون فيتكلمون بها حتى لا يشعر من لا يفهمها بحرج أو ضيق. ب، التمهل في الكلام أثناء الحديث حتى يفهم المستمع أو المستمعون المراد منه. ج، ألا يتكلم في قبيح وأن يختار الألفاظ المناسبة. قال صلى الله عليه وسلم: رحم الله عبدا قال خيرا فغنم أو سكت فسلم، وأن يكون صوته هادئا متزنا. د، أن يتجنب الغيبة والنميمة ولا يختاب بعضكم بعضا. سورة الحجرات. ه، أن لا يسخر من أحد أو يتهكم عليه في الحديث. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم. زي أن يكون الحديث مناسبا لثقافة الحاضرين ومتفقا مع عقولهم وأفهامهم. ح أن يحسن الاستماع كما يحسن الكلام. قال أحد الحكماء لابنه: يا بني تعلم حسن الاستماع كما تتعلم حسن الحديث، وليعلم الناس أنك أحرص على أن تسمع منهم على أن تقول، وأحذر أن تسرع في القول فيما يجب عنه الرجوع بالفعل. إذا كان جالسون ثلاثة فلا يتناجى اثنان ويهملان الثالث. قال صلى الله عليه وسلم: إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الآخر، من أجل أن ذلك يحزنه. رواه أبو داود والترمذي. وبتعليم الأبناء آداب الحديث ومتابعة تطبيقهم لها، نكون قد وضعنا لبنة في صرح الشباب المؤمن المحبوب من الله ومن الناس. 5. آداب الطعام والشراب. من الآداب التي يجب أن نورثها في أبنائنا منذ نعومة أظافرهم آداب الطعام والشراب، كما يجب أن نراقب سلوكهم حتى يتعودوها ويلتزموا بها. كما يجب أن نعلم أبنائنا بأن الأكل والشراب ليس غاية، بل إنهما وسيلة للمحافظة على الصحة، حتى يستطيع الإنسان القيام بواجباته في الحياة ويؤدي العبادات. وهي بمعناها هذا لون من ألوان العبادة يساب الإنسان عليها. ومن آداب الطعام والشراب ما يلي: 1. غسل اليدين قبل تناول الطعام وبعده. 2. التسمية في بداية الطعام والحمد في آخره. قال صلى الله عليه وسلم: إذا أكل أحدكم فليذكر اسم الله تعالى في أوله، فإن نسي فليقل بسم الله أوله وآخره. رواه أبو داود والترمذي. وقال صلى الله عليه وسلم: من أكل طعاما وقال: الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقني من غير حول مني ولا قوة، غفر له ما تقدم من ذنبه. متفق عليه. 3. أن يأكل بيمينه وأن يأكل مما يليه، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر بن أبي سلمة رضي الله عنه عندما كان غلاما صغير: يا غلام سم الله وقل بيمينك وقل مما يليك. رواه مسلم. 4. ألا يبدأ الطعام قبل من هو أكبر منه. 5. ألا يهزأ من نوع الطعام أو يستهتر به. 6. ألا يستخدم أواني من الذهب أو الفضة لما في ذلك من مظاهر الكبر والاستعلاء وجرح لكرامة الفقير. قال صلى الله عليه وسلم: من شرب في أنية من الذهب أو الفضة فإنما يجرجر على بطنه في نار جهنم. رواه الشيخان. 7. ألا يفرط في الطعام والشراب. 8. عدم إلقاء بقايا الطعام في الكمامة، فإما أن تحفظ وإما أن تعطى للفقراء. 6. آداب الضيافة. آداب الضيافة من الآداب التي يحرص الإسلام على أن يتأدب بها أبناؤه. يقول الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. جزء من حديث متفق عليه. وإرشادات الإسلام وتوجيهاته في آداب الضيافة تشمل كل من المضيف، صاحب الدعوة والضيف. أولا آداب المضيف. 1. أن يدعو لضيافة الأتقياء وأصحاب الأخلاق الحسنة، ولا يدعو الفاسقين والفجرة. يقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. متفق عليه. 2. ألا يخص بضيافته الأغنياء وأصحاب الجاه والسلطات فقط، ويترك الفقراء ويحمل زملاء وأصدقاء. قال صلى الله عليه وسلم: شر الطعام الوليمة يدعى إليها الأغنياء دون الفقراء. متفق عليه. 3. ألا يقصد بضيافته التباهي والتفاخر. 4. أن يستقبل الضيف ببشاشة وسرور وترحيب. 5. إذا قدم طعاما أو حلوى أو شراب فلا يرفعه قبل أن يفرغ الضيف. 6. أن يوضعه بسرور ويوصله إلى خارج المنزل بعد انتهاء الزيارة. 2. آداب الضيف. واحد، أن يجيب الدعوة ولا يتأخر عنها إلا لعذر. قال صلى الله عليه وسلم: من دعي فليجيب. رواه مسلم. اثنين، أن ينوي إجابة الدعوة إكراما لأخيه المسلم حتى ينال ثواب الزيارة. ثلاثة، ألا يتصدر المجلس أو يختار مكانا غير مناسب للجلوس، وإذا أشار عليه صاحب البيت بالجلوس في مكان فليجلس فيه. أربعة، ألا يطيل الزيارة، وأن يستأذن إذا أراد الحركة داخل البيت كالذهاب إلى الحمام أو لأداء الصلاة. خمسة، ألا يتحدث بصوت عال أو يكسر الحديث عن بطولاته ومزاياه. ستة، أن يشكر مضيفه وأن ينوي استضافته حتى تدوم المحبة. سبعة، آداب زيارة المريض. عيادة المريض من العادات الحسنة التي يجب أن نعود أبناءنا عليها زيارة المريض، لأنها تعمق المشاركة الوجدانية بين المسلمين، كما إنها امتثال لأوامر الله سبحانه وتعالى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام، وعيادة المريض، واتباع الجنائز، وإجابة الداعي، وإفشاء السلام. رواه الشيخان. ومن آداب زيارة المريض: واحد، الإسراع في زيارته. اثنين، عدم إطالة الزيارة. ثلاثة، الدعاء له بالشفاء، ويجب على المرب أن يذكر أبنائه ببعض الأخطاء التي يقع فيها بعض الزوار، مثل: واحد، الزيارة في أوقات غير مستحبة وإطالة الزيارة. اثنين، استحاب بعض الأطعمة بدون سؤال الطبيب المعالج، والإلحاح على المريض بأكلها بحجة إنه يحبها مما يضر بصحته. 8. آداب التعزية. ومن الآداب التي تعمق المشاركة الوجدانية التعزية، ويراعى فيها: واحد، إظهار الحسن للمشاركة الوجدانية والقلبية واستخدام الكلمات التي تعبر عن ذلك. 2. الدعاء للميت بالرحمة ولأهله بالصبر. 3. إن كانوا أهل الميت قريبين فيستحب تقديم الطعام له. قال صلى الله عليه وسلم: عندما استشهد جعفر: اصنعوا لآل جعفر طعام فإنه قد أتاهم أمر يشغله. رواه أبو داود والترمذي. ومن أخطاء العصر أن أهل الميت هم الذين يصنعون الطعام للمعزين. 9. آداب التهنئة. قال صلى الله عليه وسلم: إن أحب الأعمال إلى الله تعالى بعد الفرائض إدخال السرور على المسلم. رواه الطبراني. ويقدم للمسلم التهنئة لأخيه المسلم في المناسبات التي تستوجبها، كالنجاح أو عودة من حج أو الزواج أو الإنجاب. ومن آداب التهنئة: واحد، إظهار الفرح والسرور. اثنين، استخدام الألفاظ المناسبة. ثلاثة، تقديم الهدايا إن أمكن. الفصل الخامس، وسائل المنهج الإسلامي في التربية. يعتمد المنهج الإسلامي في تربيته لأبنائه على وسائل متعددة، وتتعاون هذه الوسائل في إعداد الإنسان الصالح الجدير بخلافة الله في الأرض، وكل وسيلة منها تنفذ إلى النفس الإنسانية من أحد جوانبها وتحرك بعض أوتارها وتسيرها في اتجاهاتها لتلتقط، وقد تحقق الهدف المنشود في التربية حسب المنهج الإسلامي من إعداد إنسان صالح. ومن هذه الوسائل: ألف، التربية بالقدوة الصالحة. القدوة الصالحة الحسنة من أعظم الوسائل تأثيرا في النفس، وأقربها إلى النجاح في تربية الطفل وإعداده خلقيا ونفسيا واجتماعيا، لأن المربي هو المثل الأعلى للطفل سواء كان والدا أم مدرسا، فالطفل يقلده في سلوكه وأخلاقه عن قصد أو عن غير قصد. فإن كان المربي صادقا في أقواله وكانت أفعاله تطبيقا عمليا لتوجيهاته وعظاته، نشأ الولد وقد تراصفت في ذهنه كل مبادئ التربية. بالقدوة يتعلم الطفل الصلاة ويواظب عليها عندما يرى والديه يواظبان على أدائها في أوقاتها، وكذلك باقي العبادات. وبالقدوة يتعود الطفل أداء الحقوق كاملة، فحقوق الجار والأقارب. وبالقدوة يشب الطفل على الصفات الحميدة التي ولدها في أهله وفي مدرسيه وفي إخواتي الكبار. إن الطفل الذي يرى والده يكذب لا يمكن أن يتعلم الصدق، والفتاة التي ترى أمها مستهترة لا يمكن أن تتعلم الفضيلة. فعلى المربي أن يكون قدوة حسنة للأبناء، ولقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم قدوة. قال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، سورة الأحزاب. وعندما سئلت عائشة رضي الله عنها عن خلق الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: كان خلقه القرآن. وقد حذر القرآن الكريم المربين الذين تخالف أفعالهم أقوالهم، وحذرهم مستقبحا هذا التصرف. يقول الله تعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب. وعلى وسائل الإعلام أن تستغل المناسبات الدينية في تقديم الصورة المضيئة في حياة قدوة المسلمين محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه الذين كانوا مثالا أعلى يقتدى بهم، وكذلك الرسل والأنبياء صلوات الله عليهم. وصدق الله العظيم حين قال في كتابه الكريم: أولئك الذين هدى الله فبهداهم مقتدي، سورة الإنعام. به التربية بالتلقين الواعي والموعظة الحسنة. تتأثر النفس الإنسانية بما يلقى إليها من كلام، ولذا كانت الموعظة الحسنة من الوسائل التي تصل إلى النفس وتحرك الوجدان. ولقد كان أصل الوعظين والخطباء عظيما في تعليم أقوامهم، والقرآن الكريم حافل بالمواعظ في شتى الأمور. نختار منها قول الله تعالى: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، وصاحبهما في الدنيا معروفا، واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور. ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور. واقصد في مشيك واغضض من صوتك، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. ولا بد للمربي أن يلقن أبناءه ما تدعو إليه التربية الإسلامية مستغلا المناسبات والأحداث في وعظهم وإرشادهم. ولكي تأتي الموعظة ثمارها المرجوة فلا بد أن ألف تتجدد وتتكرر، لأن الإنسان ينسى والتكرار يثبتها في الذهن. ب أن تكون بأسلوب يناسب سن المتلقي وعقله وثقافته. ج أن تكون من مجرب عاقل حكيم. د أن تكون أفعال الواعظ مصدقة لأقواله. فالقدوة الحسنة أساس لنجاح الموعظة الحسنة. جيم التربية بالمواقف والأحداث. الحياة كلها مواقف وأحداث، والإنسان في تفاعل مستمر مع هذه المواقف طالما هو على قيد الحياة. والمربي البارع لا يترك أحداث الحياة تمر أمامه دون أن يستفيد مما فيها من عبر ومواعظ ودروس فيقدمها لأبنائه في حينها. وتمتاز أحداث الحياة عن غيرها من وسائل التربية بأنها تحدث في النفس أثرا كبير، وتنفعل معها النفس الإنسانية انفعالا خاصا. ولقد قام المنهج الإسلامي في التربية باستغلال الأحداث في التوجيه والتعليم وتصويب الأخطاء. فلقد أخطأ المسلمون في غزوة حنين عندما كانوا أقوى عددا وعدة من الأعداء وظنوا أن القوة وحدها سبيل النصر. قال تعالى: لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. وكانت الهزة شديدة وكان الدرس قاسية، ويثبت الرسول الكريم وبعض أصحابه وهم نفر قليل، فيعود المسلمون إلى رشدهم. لقد كانوا ينتصرون بفضل الله وتأييده حتى وهم قلة ضعفاء. قال تعالى: ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم. ولقد كان القرآن الكريم مواكبا للمواقف والأحداث، يربي ويوجه ويلوم. عن جابر رضي الله عنه قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة قائمة، إذ قدمت عير من الشام فابتدرها أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم حتى لم يبق منهم إلا 12 رجلا، أنا فيهم وأبو بكر وعمر. فأنزل الله تعالى: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. ونحن عندما ندعو المربين إلى تطبيق منهج الإسلام في التربية بالمواقف والأحداث لا ندعوهم أن يعيدوا شريط الذكريات فحسب، ولكننا نريد منهم أن يستغلوا المواقف والأحداث في تربية الأبناء وأن يتتبعوا توجيهات القرآن الكريم في التربية بالأحداث والمواقف، وأن ينتهزوا الفرصة المناسبة واللحظة المواتية وهي لحظة التأثر الإنساني بالموقف عندما يصل الشعور إلى درجة كبيرة من التأثر. وتستطيع وسائل الإعلام أن تقوم بدورها كاملا في هذا المجال، فهي التي تقدم الأحداث والمواقف والحوادث التي تقع في أطراف البلاد، وتستطيع أن تقدمها في صورة تفيد الأبناء مع استضافة عدد من العلماء والمربين ليجعلوا من الحدث أو الموقف درساً في تربية الأبناء. دال: التربية بالعادة. من وسائل التربية في الإسلام التربية بالعادة، ولأن المنهج الإسلامي منهج واقعي فهو يعلم أن الإنسان إذا قام بعمل شيء بطريقة منظمة أصبح عادة، والتعود يسهل الأمور كثيراً، فالصانع يتعود عملاً معيناً يقوم به فيصبح عادة، والزارع كذلك. وعندما بدأ الإسلام منذ 14 قرنا كان عليه أن يقتلع العادات السيئة التي كان عليها الناس وقتئذ من عبادة الأصنام وشرب الخمر من العادات السيئة، وبعد أن يقتلعها يزرع مكانها العادات الحسنة من التوحيد وقراءة القرآن والصلاة والزكاة والصدق والأمانة. والتربية بالعادة في الإسلام تحقق الترابط الاجتماعي من خلال تحويلها من عمل فردي إلى عمل جماعي، كما يحدث في الصلاة والصيام. انظر إلى المساجد وقت صلاة الجمعة، والانظر إلى الشوارع وقد امتلأت بالمصلين الذين لم يجدوا مكانا داخل المساجد. حاول أن تتجول وقت آذان المغرب في شهر رمضان الجميع ينتظر الآذان من في المنازل والمطاعم وحتى الجالسون في الشوارع، وقد وضعوا أمامهم الطعام والشراب. وعندما تتحول العادة إلى عمل جماعي فإنه يضمن له الدوام والاستمرار، ويضمن لها الحيوية. والمربي الواعي هو الذي يزرع في أبنائه التعود على أعمال الخير والفلاح في أمور الدين والدنيا. هه، التربية بشغل أوقات الفراغ. من وسائل التربية في الإسلام تفريغ الشحنات التي يمتلئ بها جسم الإنسان ونفسه، وذلك بتوجيهها التوجيه الصحيح في طريق الخير. وتفريغ الطاقات في الإسلام يتم من خلال شغل أوقات الفراغ حتى لا يجره الشر والفساد والتفاهة. ولعل ما وقع فيه بعض شبابنا من إدمان أو تطرف أو خروج على القانون كان سببه الفراغ الكبير الذي يملأ حياتهم، فراغ روحي أدى إليه خلو وسائل الأعلام من المساحة الدينية المناسبة، سطحية في التربية الدينية في المنازل والمدارس، فراغ جسدي، فمعظم المنحرفين لن يجدوا العمل المناسب وخصوصا في العصر الحالي، فشغلوا أنفسهم بالتفاهات والخروج عن القاعدة السليمة، ولم يجدوا الأندية الرياضية التي يمارسون فيها الرياضة، فراغ عقلي وثقافي، سببه ارتفاع أسعار الكتب بطريقة تعجز الشباب عن شرائها. لقد أوجد الإسلام كل ما يجول فراغ المسلمين، فعندما ألغى عيادات الجاهلية وأعيادها لم يترك المسلمين في فراغ، بل جعل لهم عيادات أخرى وأعياد ومواسم تملأ فراغ ما ألغاه. وعندما نهاهم عن التجمع حول موائد الخمر والميسر جمعهم على عبادة الله بالتجمع في صلاة الجماعة وقراءة القرآن وسماعه. وعندما يتم شغل أوقات الفراغ بطريقة مناسبة لتعليم الإسلام وتتفق مع أخلاقياته ومبادئه، نكون قد تخلصنا من واحد من أهم أسباب الانحراف في مجتمعنا. واو، التربية بالقصة. القصة من أنجح الوسائل في التربية لأنها تؤثر في الوجدان تأثيرا قويا، تجعل الخيال ينتقل مع مشاهد القصة ويتعقب موقفها بالموقف إلى آخر. ولقد امتلأ القرآن الكريم بالعديد من القصص بجميع أنواعها، تاريخية واجتماعية وواقعية. فيستخدم القرآن الكريم القصة في التربية والتوجيه والتعليم، ففيه قصص الأنبياء بدءا بآدم عليه السلام وانتهاءا بسيد البشر أجمعين محمد صلى الله عليه وسلم، وقصص الصراع بين الخير والشر كقصة قابيل وهابيل. قال تعالى: واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين. إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار، وذلك جزاء الظالمين. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. وعلاجا لبعض الأمراض النفسية كالتكبر والغرور في قصة صاحب الجنتين، قال تعالى: واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا. كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا. وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا والإسلام باستخدامه للقصة في التربية والتوجيه لا يجرم الفن ولا يجرم وصف المشاعر وبوصف لحظات الهبوط والضعف ولكنه يعرض القصة كما ينبغي أن تعرض ويصور لحظات الخطأ أو الزلل لحظات ضعف وليس لحظات بطولة ويجعلها لحظات عابرة يفيق الإنسان منها إلى الصواب والرشد وهو يعرض الفتنة التي وقع فيها سليمان أو موسى بلا رتوش على إنها خضوع لدافع من دوافع النفس الفطرية ولكنها ليست عملا يستحق الوقوف عنده ولا يستحق الاهتمام إلا من جانب واحد وهو أن الإنسان يرجع منها إلى نفسه فيعرف إنها كانت لحظة ضعف فيرتفع عنها ويرجع إلى ربه تائبا مستغفرا ترى ذلك في قصة سليمان وتوبته قال تعالى ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب زين التربية بالثواب والعقاب تأتي هذه الوسيلة عندما تعجز الوسائل عن تحقيق الهدف المرجو منها وبعض اتجاهات التربية الحديثة تنفر من العقاب وترفض استخدامه ولكن العقاب قد يكون علاجا حاسما يضع الأمور في نصبها الصحيح ليس المطلوب من المربي أن يفكر في العقوبة كأول وسيلة ولا أقرب طريق وإنما يبدأ بالموعظة والدعوة إلى الخير والصبر الطويل يقول الله تعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. ولكن الواقع يؤكد أن هناك أشخاص لا يصلح معهم ذلك، بل إن البعض يتمادى في انحرافه رغم ما يقدم له من وعظ وإرشاد، فكان لابد من الحزم لصالحهم هم أنفسهم قبل صالح الآخرين، ولابد أن يسبق العقاب التربية بالثواب والمكافأة. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم بشيرا ونظيرا، وامتلأ القرآن الكريم بآيات الثواب والمكافأة بالجنة ونعيمها للمتقين المخلصين. العلاج بالعقاب يبدأ بالتهديد وينتهي بالوعيد، علمنا ذلك القرآن الكريم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. والمرب الواعي هو الذي لا يلجأ للعقاب إلا عندما تفشل الأساليب الأخرى. هذه بعض وسائل التربية في المنهج الإسلامي، اخترنا منها ما يصلح لمعظم الأبناء في هذا الزمان، ومن الممكن أن تستغل جميعها متكاتفة، والهدف كما سبق أن بينا أعداد إنسانا صالحا أعدادا مبنيا على الإيمان والخلق الحميد والسلوك القوي. فالتربية بالقدوة تكسب الولد الصفات الحميدة، وبالموعظة تعالج كل نقص أو عيب، ثم يتعود على الحسن فيكون حسنا. وبشغل أوقات الفراغ يتم توزيع الشحنات التي يحتوي عليها جسمه وعقله ونفسه، وفي النهاية يأتي العقاب كرادعا لمن لم يستفد من الوسائل السابقة. وفقكم الله في تربية الأبناء تربية سليمة تحفظهم من الزلل وتحفظ عليهم دينهم ودنياهم، حتى تعود أمتنا كما كانت دائما هي القدوة والمثل لكل الشعوب. إنه نعم المولى ونعم النصير.